العلم كما تعلمون لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد، ولا يوجد عالم من العلماء أبدا نام ليلة فاستيقظ فوجد نفسه عالما. العلم لا ينال إلا بالكد والمشقة والتحصيل. وأنتم ترون أن الناس في أمور دنياهم لا يحصلون الأموال إلا بجدهم واجتهادهم، فإن التجار يبكرون في استيقاظهم، في طلبهم للرزق، في سعيهم، في مواصلتهم الليل والنهار، هذا لأجل المال. فكيف والعلم أعز وأغلى؟ كما يقول القائل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، فالجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تكبدتها. فالعلم كيف يكون إذا كان اكتساب المال لا ينال إلا بالمشقة؟ فالعلم أغلى من المال، ولا ينال كذلك إلا بمشقة أعظم من مشقة تحصيل المال. يقول المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة لكان كل الناس إيش؟ سادة. لكن المشقة هي التي حجبتهم أن يكونوا سادة، فلا ينال السؤدد إلا من كافح ووصل إلى سؤدده. فكذلك الأمر في العلم. وإن كان الإنسان في طلبه للدنيا لا يوجد ما يواسيه على طلب الدنيا إلا محبة المال، أما العلم فمع هذا الاجتهاد وهجر النوم وهجر الدعة والانشغال والناس يلهون، هناك إضافة إلى هذا الجهد لينال العلم مرغبات كثيرة. لو لم يكن من هذه المرغبات إلا أن يكون طالب العلم من أهل الله وخاصته، فهذه كافية أن يكون الإنسان ساعيا لطلب العلوم النافعة.